وإذا أتقنت ما أسند إليك فأنت محسن، وإذا ما أتقن الآخرون فهم محسنون. فالعدل إنصاف، والإحسان إتقان، وإيتاء ذي القربى أي صلتهم، صلة القريب، صلة الرحم. وينهى عن الفحشاء، الفحشاء ما فحش من قول أو فعل، والمنكر ما أنكره الشرع وأنكرته الفطر السوية، والبغي الظلم والاستعلاء على الآخرين، الظلم والاستعلاء على الآخرين. هذا معاني أو هذه معاني الكلمات. تعال بعد ذلك لننظر قدر هذه الآية بالنسبة لآي القرآن. روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه المصنف أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أعظم آية في كتاب الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي أعظم آية. ثم قال: وأجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال: وأشد آية تفويضا في القرآن قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم قال رضي الله تعالى عنه وارضاه: وأرجى آية في كتاب الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الشاهد في الرواية قول ابن مسعود: أجمع آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه أجمع آية للخير والشر. لذلك روى الإمام الحاكم في المستدرك كذلك من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أجمع آية في كتاب الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولو لم يكن في القرآن غيرها لصدق فيه أنه تبيان لكل شيء. فالآية بالنسبة لآية القرآن هي أجمع آية، هي أجمع آية بالنسبة لمعاني الخير والشر. أما عن أثر هذه الآية في النفوس فقد ذكر عكرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها على الوليد بن المغيرة فقال له: يا ابن أخي ارددها، يعني كررها. فقرأها مرة ثانية فاستمتع الوليد وهو على الشرك وقال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. وقد كانوا أهل فصاحة وبيان، قد كانوا أهل فصاحة وبيان، لما سمعها خشع هذا الوليد. كذلك سمع بمخرج النبي عليه الصلاة والسلام حكيم العرب، وحكيم العرب اسمه أكثم ابن صيفي، وأكثم ابن صيفي التميمي، التميمي، وكان من المعمرين، عاش 330 سنة، كان من المعمرين، وأدرك زمن النبي عليه الصلاة وأتم التسليم، وكان أكثم حكيما، فلما سمع بمخرج النبي عليه الصلاة أزكى السلام قال لأهله: دعوني آتي محمدا، صلوات الله على محمد وآله، دعوني آتي محمدا فأسمع منه. قالوا له: إنك كبيرنا وإنك لا تخف إليه، يعني كبرت سنه وثقل، خافوا عليه الضيعة. فقالوا: بل تظل في عشيرتك وننتدب لك من ترسلهم إلى محمد، صلوات الله على محمد وآله. فانتدب رجلان، فقال: أبلغاه عني وبلغوني عنه. فأتى الرجلان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألاه: من أنت وما أنت؟ فقال: أما من أنا فأنا محمد ابن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. قالوا: وما جئت به؟ فقرأ عليهم قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فطلبوا منه أن يرددها مرة ثانية حتى حفظاها، ثم تركاه وأتيا أكثم فقال لهما: ما وراءكما؟ قال: سألناه من أنت؟ فقال: أنا محمد ابن عبد الله. فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب، وسطا في مضر، وسطا في مضر. وسألناه: ما أنت؟ فقال: أنا عبد الله ورسوله. وسألناه: وما جئت به؟ فردد علينا كلمات حفظناهن، ثم أسمعاها لأكثم. فقال أكثم لما سمعها: يا بني، كونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا، كونوا أوائل الناس ولا تكونوا آخرهم. ثم نادى في قومه، نادى في قومه، فتبعه 100 نفس، 100 رجل، فخرجوا للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وهم في الطريق تكلم مالك بن نويرة، وكان رجلا عربيا ذا شأن، قال للتميميين: إن شيخكم قد خرف، إن شيخكم قد خرف، يعني كبيركم أصبح بخرف. فقال أكثم: إن سفيان بن مجاشع سمى ولده محمدا حبا في محمد، وإن أسقف نجران حدثنا ببعثته وخروجه، وكان لأكثم ولد اسمه حبيش، وكان شيطانا من شياطين العرب يوم ذاك. لما كانوا في الطريق في إحدى راحاتهم عمد حبيش إلى أزواد الناس وهتكها، وإلى قرب الناس فبقرها فأراق ماءهم، ثم بقر نوقهم وتركهم بلا زاد. فلما نفذ ماؤهم علم أكثم أنه ميت، فأوصى بنيه أن يكملوا المسيرة، أن يكملوا المسيرة، وأن يأتوا محمدا صلوات الله وسلامه عليه ويبايعوه على الإسلام. وقال لمالك بن نويرة جملة أصبحت مثلا، قال له: ما عليك آسى، إنما آسى على العامة، ويل للشجي من الخلي. ثم قال أكثم: أبلغ عني محمدا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، لقد جاءكم بمكارم الأخلاق ونهى عن ملائمها. وهذه الرواية في كتاب معرفة الصحابة لأبي يعلى. والإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى له عليها كلام ماتع. الخلاصة: سمعها المشرك فخضع، سمعها أكثم وقد عاش ثلث قرن من الزمان فأسلم، ثم عنصر فقال: لقد جاءكم بمكارم الأخلاق ونهى عن ملائمها. فلو أن هذه الآية تحققت في دنيا الناس على أرض الواقع ما رأيت إلا الاستقامة وما رأيت غيرها. لكن التطرف من أين هجم؟ هجم من سوء التصرف، هجم من سوء التصرف. لما أهملنا الاعتقاد ولم نرعاه اهتماما خرج مضللون ومفسقون ومكفرون، ثم بعد ذلك خرج الملحدون. ولما أهملنا أمر الشريعة وجعلناها مطية لدنيانا كان ما كان، وما الناس به كافل، وما الناس فيه خير شاهد. لما امتطينا الدين للوصول إلى الدنيا كان ما نحن فيه. أيسر شيء على الناس في هذا الزمان تقطيع الدين لترقيع الدنيا، وهذا هو عين التطرف. لما أسأنا المعاملات كان التطرف، لما ارتضينا الفحشاء كان التطرف، لما قنعنا بالمنكر ولم ننه عنه كان التطرف، ولما ارتضينا الاستعلاء والظلم كان التطرف. فالتطرف هو سوء التصرف، هو سوء التصرف. لما أسأت الإدارة في بيتي، لما أسأت الإدارة في بيتي تطرف الأولاد، ولما أسأت التصرف في المجتمع تطرف الناس، وهكذا. فافهم، فالتطرف هو سوء التصرف. هذا مختصر القول. ثم انظر في شرائح الناس وانظر في أحوالهم، لا ترى للاستقامة مجالا، والمستقيم يحمل على عدم الاستقامة، يجبر على ألا يستقيم. والله بين في كتابه، قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذن هي إشارة أو عبارة. فالتطرف من سوء التصرف. ليس في ديننا ما يدعو إلى التطرف، لأن ديننا هو قمة حسن التصرف. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد ابن عبد الله. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وجميع من والاه. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن حسن التصرف تحقيق كتاب الله تعالى إلى واقع عملي معاش. كان الناس يتوافدون على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن أخلاقه، وكانت الإجابة باختصار: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. القرآن فيه كل شيء، فيه ما يجمل الحياة، فيه ما يطيب الحياة، فيه ما يعلي نسبة الأمن في دنيا الناس ويجعلها في القمة، فيه ما يحمي الأعراض، فيه ما يحمي الأموال، فيه ما يحقن الدماء، فيه ما يحقن الدماء. لم يكن في الأمم السابقة ما كان في شريعتنا من التيسير، ما كان فيها من التيسير. الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن هذه الشريعة بالنسبة لما سبقها من شرائع أيسر الشرائع، لا تصعب على أحد، تطيقها كل النفوس. وفي مضامين الشريعة حقن الدماء، في مضامين الشريعة أن المتسبب في إهلاك نفس متسبب في إهلاك الناس أجمعين، والمتسبب في إحياء نفس متسبب في إحياء الناس أجمعين. من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو الدين، فأي خروج عن هذا المضمار لا يقال له حسن تصرف، إنما هو سوء تصرف. فالتطرف لا يأتي من الإسلام، إنما يأتي من إهمال الإسلام. التطرف يأتي من إهمال الدين ومن التشويش على المتدينين. التطرف يأتي من تشكيك الناس في الثوابت. التطرف يأتي من تهجم الناس على دين رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا السوء أجمعين. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واحقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.